بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال: يكفر السنه الماضيه والباقيه. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنه الماضيه. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. رواه مسلم. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه 70 خط عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الباب في بيان أحاديث جاءت في صوم التطوع، وجاءت أيضا في أيام النهي عن صومها. المؤلف جمع بين هذا وبين الاحاديث التي دلت على فضل صيام التطوع في بعض الايام التي في الصوم، وذكر بعض الاحاديث التي فيها النهي عن بعض الصيام، لان المسلم في حاجه الى ان يعرف هذا وهذا. فمن الاول هو ما يتعلق بصوم التطوع، حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم في صيام صوم يوم عرفه قال: كفر السنه التي قبله والتي بعده. وعن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنه التي قبله. وعن صوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. هذا يدل على فضل صيام هذه الايام، وان يوم عرفه يوم عظيم يستحب صيامه لغير الحجاج، اما الحج لا، يستحب صومه لغير الحجاج لما فيه من الفضل. وهذه كفاره لمن تجنب الكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم، تكفير الصغائر. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة على جمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما لم تنسى الكبائر. وهكذا يوم كما عاشوراء كفروا من السنة التي قبله، يعني الصغائر، لأن الأحاديث فسر بعضها بعض. إذا كان الصلوات الخمس التي هي فرائض لا تكفر إلا الصغائر، فمن باب أولى صوم عرفه وصوم يوم الاثنين. وفيه شرعية صوم يوم الاثنين، يعني يوم رجع فيه ويوم بعث فيه، يعني وحي إليه فيه. ولأن يوم تعرض فيه الأعمال على الله مع خميس، قال سؤال وحي إليه فيه: إن العمل على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هو شريع صيامه لثلاث أمور: لأن يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ويوم أنزل عليه فيه وبعث فيه، ويوم فرض فيه الأعمال على الله لحكم ثلاث، والخميس لحكمة واحدة وهي أنه يوم فرض فيه الأعمال على الله. يوم يولد ما فيه شيء خاص كالاحتفالات التي يفعلها بعض الجهلة، لا، يوم الولد مثل دعوه بقيه الايام، لان الله خصه بكونه يوم فاضل من جهه الصيام فقط، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، ولم يخصه بشيء ما عدا الصيام صوم الاثنين. في الحديث الثاني دلاله على شرعيه صيام سته من شوال، وهذا مستحب ان تصاب سواء متتابعة أو مفرقة. من صام رمضان مات ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولو فرقها لا بأس. والحديث الثالث: يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه النصر إلى خليفة. فالقول في سبيل الله يعني في طاعة الله ابتغاء المرضات. بعد الله وجه النصر إلى خليفة، هذا فضل عظيم يدل على فضل الصيام وما فيه من الخير العظيم. وفي مسند أحمد لسان جيد عن أبي أمامة أنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة عليك بالصوم فإنه لا ليس له. في رواية ابن خزيمة وغيره أخبرني بعمل ينفعني الله عليك بالصوم فإنه لا ليس له. لكن حتى لا الإكثار من صوم التطوع، وأنه يوم عظيم وأنه عبادة عظيمة وأنه من أسباب دخول الجنة. في حديث معاذ الصوم جنة، الجنة جنة من النار كجنة العبد من القتال. فالصيام له شأن عظيم وفضل كبير، والمؤمن يتحفظ فيه، وإلا ما ينفع لابد من التحفظ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وجهل فليس الا لحاجه في ان يدع طعامه وشرابه. فلا بد عند الصيام من التحفظ وله فضل عظيم. وفق الله جميعا. امين. يورد على في سبيل الله في طاعة الله مو في السبب، في سبيل الله مو في الجهاد. الجهاد الأفضل فيه فطر، الجهاد الأفضل فيه فطر لأن أقوى في قاتل العدو. المراد في سبيل الله هي في طاعة الله، يستثنى من ذلك القاتل لله الناس في الصوم كالجهاد وشدة الصيف في السفر لا يصام. فالأحمد محمول على الصوم الذي لا يخالف الشر، صوم يوافق الشر، هذا المراد به. أحد الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات في قاعدة خذ قاعدة يفسر بعضها بعضا، يجب أن تحمل على ما لا يخالف النوع الآخر منها. كل حديث أو كل آية تفسر بما لا يخالف النوع الآخر. فالأحاد يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. الأحاد يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. الروايات في الصلاة رمضان بعشرة أشهر وست أيام بشهرين لأن حسن بعشر أيام ثالثة. من أسباب التكفير، يعني من أسباب تكفير السيئات الصغائر. قول مثلا الباقية في بعض رواية مسلم السنة التي قبل وسنة التي بعده، هل هي 15-16 أو 15-17؟ سنة 1415-17 أم 1415-16؟ كل وقت السنة اللي قبلها الشيء ذلك يعني السنة اللي هو يعيشها فيها السنة التي تأتي بعدها والسنة التي مضت قبلها. هذا المراد السنة التي قبلها يعني مضت قبلها والتي بعدها بعد يوم عاشوراء التي تبدا من الحادي عشر. يعني صار الدهرين يعني كسر هذا مرض إذا صام كل يوم صار كان صام الدهر، إذا صام عشرة كل سنة كان هو صام الدهر يحصل لها أجر ولا يضره. والدهر ما يصام، لكن إذا صام هذا اليوم أو صام ثلاثة أيام كل شهر كان كصيام السنة. نعم. عفوا عمل فقط يوم الخميس ولا الاثنين والخميس؟ اثنين والخميس. هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال؟ وإذا استيقظ الإنسان الضحى يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحسب صيام هذا اليوم؟ التطوع ما يشترط تبييت النية، لو صام أثناء النهار لا بأس لكن ناقص، إذا صام من أول النهار أفضل أكمل، إذا ما صام إلا من أثناء النهار صار صيام ناقص. ما يكمل له صيام الست، يكون صيام ناقص. ينمي نفس بعد الصبح، ممكن ينمي بعد الصبح لو أصبح ما طلع عليه الصوم، ثم لما طلعت الشمس أو أصبح نوى الصوم ما كان شيء ولا أخطأ شيء. نعم. بعد اليوم الحادي عشر إلى نهاية العام في هذا المقصود، هذا المقصود. نعم. من أراد أن يصوم يوم يعني

وفق الله علينا. الله عليك يا شيخ، لا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين أعياد المسلمين؟ يوم الجمعة عندنا عيدان، يوم الفطر ويوم النحر، لا يدرج بينهم يوم الجمعة؟ عيد بالمعنى هي يوم الجمعة وأيام التشريق إلا أيام عيد، لكن في جملة، لكن ليس لها حكم أيام العيد في منع الصوم من جهة أنها يوم عيد، تمنع لأجل التخصيص بس. إذا كان واثق يوم عرفة، الأحوال يصوم قبل يوم خميس حتى يأخذ شهرة خلال النهي. أحسن الله عليكم يا شيخ، إذا كان يوم الجمعة يوم إجازة مثل ما هو الحالي شخص هذه أيام، هي يخص بصوم؟ لا يخص لا بصوم ولا بقيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا هو الأصل التحريم، ولهذا أمر زويل أن تفطر. حمل الجمهور على أنا صخيرة. بعد أن يصوم ويصوم النساء لا حرج. ليست عادتنا أن يصوم يوم يفطر يوم إلا في ست من شوال. ست من شوال يصوم يوم يفطر يوم، يقول أنا لا أتحمل شقة العمل فأصوم يوم وأفطر يوم، وافق يوم جمعة الصيام، هل يفطر؟ لا أقرأ منه يصوم، لكن من في هذا لا احتاط الدين وترك الشبهة، صار الخميس يكون أحوط وأبعد عن الشبهة. يقول له ما خصها، ما خص الجمعة، هو في تبع صيام الست مثل ما صامها عن عرفة. إذا صادر ثلاثة عشر من نعم لا يصوم، لا يصوم أكل يصوم، ما يصوم، ولا يكن يصوم البيض، يصوم الرابع عشر والخامس هذا يكفي. يجوز له الشيخ إذا كان أراد أن يصوم نعم بهذا الباب الخاص خاص العموم. إذا أراد أن يصوم أيام عشرة يا شيخ في الحديث، يجوز له أن يصومها في أيام تشريق؟ نعم أيام عشرة يا شيخ التي عن الحديث. لا بس يجوز له أن يصومها في أيام تشريق؟ نعم أيام عشرة يا شيخ التي عن الحديث. لا بس ثلاثة، يعني هذه المشروع أصوات الحديث هي المشروع في الحج، هم الثلاثة قد تصيام ذلك في الحج، وهي أخرى يعني الحج. أما السبعة الله أعلم. صيام ثلاث أيام من شهر محددة بالبيض ولا أي ثلاث أيام من الشهر؟ بأي وقت، لكن بيض أفضل، إلا إذا صار في العشر الأخيرة أو في العشر الأول ما يكفي. الحديث محددها بالثالث عشر وأربعة عشر. هذه الثالث يوم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 30 كل شهر في أي وقت. أي وقت يصوم الثلاث أيام حسب المطلوب. يقول لكن إذا صادف البيض فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صح الحديث في الحث على صوم ايام البيض؟ فان صح فما الحكمه؟ هل صح الحديث في الحث على صوم ايام البيض؟ فان صح فما الحكمه في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ يقول يسال صحه الحديث الذي وردت في الحث على صوم ايام البيض، ويقول اذا صح الحديث فما الحكمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ فمن حكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ كان يصومها بعض الأحيان، كان يصومها بعض الأحيان، وقد يكون يترك بعض النشاغل عليه الصلاة والسلام، مثل ما تقدم يصوم الصوم حتى يقال لا يفطر، ويصوم الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب رواه مسلم عليه الصلاة والسلام. صام الأيام البيض يعني؟ نعم. الأيام البيض الاسم هذا نحن كلها صرفه. إلا ليها أبيض ونهار هكذا، ليها أبيض بالقمر ونهار أبيض بالنهار. عن السؤال الآخر يقول السائل: هل إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ هل إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ يكفي الأول،

تعطى عن سماء تعطى عن أخي عبد الله بن بشر تعطى عن غير ذلك. والصواب أنه ضعيف لاضطرابه ولشذوذه ومضطرب وشاذ مخالف للحديث الصحيح وشاذ مخالف لقول الله صلى الله عليه وسلم صحا لا يصوم الناس يوم الجمعة لا يصوم يوم قبله أو يوم بعده الذي بعده هو يوم السبت. كذلك مخالف حديث سلامة أن النبي كان يصوم يوم الأحد يوم السبت يقول إنه يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفه. صيام يوم الأحد يوم السبت لا بأس به لمخالفة المشركين. الحاصل أنه إذا صام يوم السبت يعني يصوم يوم افطر يوم أو صامه لأنه لمخالفة المشركين فلا حرج في ذلك. صام يوم السبت يعني يصوم يوم افطر يوم أو مضطرب لا يصح. ولهذا أنكره مالك رحمه الله وقال أبو جوح منسوخ. والصواب أنه ضعيف غير صحيح من اضطرابه ومخالفة الأحاديث الصحيحة. وفق الله الجميع. نعم ضعيف ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر وشاذ جميع ومضطرب. نعم ومثلا كان يصوم ما يصوم من الأيام يوم السبت يوم الأحد يوم السبت لأنهما اللي كان يصومون وخلاف المشركين يخالف حجه وحجهم عليه الصلاة والسلام. نعم لكن ما تيسر له إلا الجمعة. قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة ولم يقل لا تصوم ما دام تيسر له يوم الجمعة يصوم يوم فريد. كان هذا وجيه لا قلنا لا حرج إذا كان ما قصد يوم الجمعة مثل صار يوم عرفة صار يوم يصومه يوم يصوم يوم في يوم ما كان عنده فرصة يصوم هذا اليوم لأمان تمنعه نرجو أن إن ترك ذلك احتياط حسن إن شاء الله. إن ترك ذلك وصام على الخميس أو السبت يكون أبعد عن الشبهة. نعم لا يخالف حديث عمران صحيح قال رسول الله صمت من سورة شعبان قال لا قال فإذا صمت يومين لا هو صحيح هذا غير صحيح يوم السبت. وهذا فيه صوم شرارة هذا مختلف ما هو بسرة بوسط الشهر بسرة بآخر الشهر نحن نضعنا بعض العلم المعاصر حسن حديث الصمة وحمل على الإشراف قام حديث لا لا لا موظف هنا ما بعد إذن لا أعرف الفاس كان في بأنه سوى أراد أن يجمع بين لا لا لا هذا هو صحيح مو صحيح. أما لو قال إن من صلوا يوم قبلها قد يكون عجيب في مطاف الجمعة لكن قال إن لا في مفتر ذلك معنى أنه ما يصام نافلة وهذا باطل مخالف الحديث الصحيح. النبي قال لا صلوا جمعة إلا صلوا من قبله أو يوما بعده اللي بعده يوم السبت وكان يصوم مع الأحد عليه الصلاة والسلام. يكون الحديث ثابت لكن مخالف للحديث ولا من العصر الصحيح؟ الشاذ ليس مثال الشاذ ضعيف الشاذ ضعيف وهذا شاذ موفق الجميع علة بالتحليل هذا الأصل منه الأصل منه التحليل الرسول يقول ما نهاتوا أن فاجتنبوه وما أمرتم ذاته مما استطعتم هذا هو الأصل صحيح الحديث الشيخ نعم صحيح نعم لعل لأنه من كان يصوم شعبان إلا قليلا أقول على من ولعل لا يخالفه كان يصوم وقت يصوم أكثر سامعاً ثم صامه كل عليه الصلاة والسلام فلا مخالفة بينهم. نعم حاشية لوجه استنكار الإمام أحمد يقول لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم تقريب التهذيب. لا العلاء ثقة هم رجال مسلم روى عن مسلم بأسانيد عن أبي هريرة لا بأس به. نعم أحسن الله إليك يعني صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم. نعم حسيس نعم بالتحديد هذا الحابب يعني مرضوك الحابب تصدق ربما واحد لا يبقى ربما واحد سنة سنة سنة سنة سنة سنة تصل الأحاديث الصحيحة وإن صام ذاته من كل شهر كفى الحمد لله في أي وقت صام، سواء صام في أوله أو في وسطه أو في آخره أو في أي نبيل كله طيب.